والعصر. وقال يحيى: الدهر أقسم به. ويل لكل همزة. الحطمة اسم النار مثل سقر ولظى. ألم ترى؟ قال مجاهد: أبابيل متتابعة مجتمعة. وقال ابن عباس: من سجيل هي سنك وكل، لإيلاف قريش. وقال مجاهد: لإيلاف ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف، وآمنهم من كل عدوهم في حرمهم. أرأيت؟ قال ابن عيينة: لإيلاف لنعمتي على قريش. وقال مجاهد: يدع يدفع عن حقه، يقال هو من دعات، يدعون يدفعون، ساهون لاهون، والماعون المعروف كله. وقال بعض العرب: الماعون الماء. وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع.